أن هذا المختصر وقررنا نشره على الناس بشيء من التعليقات التي رأيتها، ظهر لنا شيء من الاختلاف بين الأصل وبين المختصر. فمقتضى التحقيق العلمي بالرجوع إلى الأصل وهو صحيح مسلم تبينت لنا هذه الفوارق. فننبه على ما تيسر لنا. وكله صحيح، ما أقول الآن كله صحيح، ما أقول، أنا أجيبك عن ما سألت. هذا هو السبب. سيدي بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.